وجعل النظارة لابنته حفصة رضي الله عنها وأرضاها ثم للأرشد من ذريته. فهذا يدل على أنه من حق الواقف أن يخص النظارة وأن يجعلها لبعض الموقوف عليهم، سواء كان من الموقوف عليهم أو كان من غيرهم. قد يقول هذا البيت وقف على أولادي والناظر عمهم، يعني ناظر عمهم فلان هو أخوه فلانا، جعلت فلانا ناظرا على الوقف. قد يجعل رجلا أجنبيا فيقول النظارة لفلان وهو غريب وليس بقريب ولبريته من بعده، فحينئذ تكون النظارة على الشرط الذي ذكره أن الواقع. نعم. وغير ذلك، وغير ذلك من الأمور التي يذكرها الواقع، لأنه إذا اشترط فله على ربه ما اشترط. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لرباعة رضي الله عنها: أهلي واشترطي، فإن حدثني حادث فما حلي حيث حدثني، فإن لك على ربك ما اشترطت. دل على أنه إذا اشترط العبد على ربه كان الشرط شرعيا، شرطا شرعيا، فإن له ذلك الشرط. فإذا جعل الناظر شروطا في الوقف فإنه ينبغي التقيد بها، مثل أن يقسم الوقف أثلاثا ويقول هذا الثلث اشترط أن يكون مثلا للقرابة بشرط أن يكونوا بحاجة، أو يكونوا أيتاما يختص الأيتام من قرابة، أو تكون أرملة من النساء، ونحن ذلك من الأمور التي يضيفها الواقف. نعم. أن من أوقف لا يخلو إما أن يشترط وإما أن يترك الشرط، فإذا اشترط في وقفه شروطا وكانت هذه الشروط شرعية وجب العمل بها والتقيد بما فيها، وقد بينا وجه ذلك، وأنه يلزم ناظر الوقف بتنفيذ هذه الشروط وصرف مستحقات الوقف على ضوء ما اشترطه الواقف. وإذا حصل الإخلال بما تقدم من التقييد فإن الناظر يتحمل المسؤولية ويكون حينئذ ضامنا لكل ما يترتب على هذا الإخلال والصرف الذي لم يقع على الوجه المعتبر. بقي السؤال عن الحالة الثانية، وهي أن يصدر الوقف خاليا من الشروط، وهذه الحالة تعتبر حالة إطلاق، بمعنى أن يوقف أن ينص على الوقف دون أن يقيد ودون أن يشترط، فالحكم حينئذ أنه يبقى المطلق على إطلاقه، ولا يمكننا أن نضيف قيودا ولا أن نضيق واسعا، فإذا أطلق صاحب الوقف عملنا بإطلاقه. لكن هذا الإطلاق في بعض الأحيان تترتب عليه بعض المسائل، ومن هنا بيّن المصنف رحمه الله أنه إذا حصل الإطلاق يعمل به. فلو قال أوقفت أو وقفت هذه المزرعة على أولادي، استوى في أولاده الغني والفقير، فنعطي أولاده سواء كانوا من الأغنياء أو كانوا من الفقراء، كذلك يستوي ذكرهم وأنثاهم، فنعطي الذكر ونعطي الأنثى، لأنه سوى بينهم وشرك فقال أولادي، فيستوي الذكور والإناث والخنافة كلهم يدخلون في هذا ويصرف لهم من مستحق الوقف. وهكذا إذا قال وقفت هذه المزرعة ثمرتها تصرف على المساكين، فإننا نصرفها على كل من يصدق عليه أنه مسكين، سواء كان في غاية الصلاح كالصالحين أو كان في المستوى العام لعموم المسلمين، بخلاف الحالات الأول، فإنه إذا قال وقفت داري على أولاد الذكور تقيد الوقف بهم، ولو قال وقفت داري على المطلقات من بناتي فحينئذ يختص بالمطلقات، أو قصد داري على أولادي الأفقه منهم، يقدم الأفقه، يقدم الأصلح، يقدم الأرشد، وهكذا. فلما أطلق وقال داري وقف على أولادي، نسوي بين الأولاد جميعا، حتى الولد الذي يكون من الصغار ولم يبلغ يدخل في هذا، وله استحقاق، من مجرد أن يولد يثبت استحقاقه في الوقف، ويكون له نصيبه، ويقسم الوقف بينهم بالسوية. فمثلا لو أن مزرعة أوقفها على أولاده وفيها مثلا 100 صاع، وله من الولد 5، فإننا نقسم 100 صاع بين 5 بالسوية، لا نفضل الذكر على الأنثى، ولا نعطي الكبير دون الصغير، ولا نخص الصالح دون غيره، بل يستوي الجميع في هذا الاستحقاق، لأنه أطلق وقال على أولاده. ومن هنا قال بعض العلماء إنه لو قال وقفت داري على أولادي وأولاد أولادي ونسلي إلى أن ينقطع إلى عقبي حتى ينقطع، سوى بين الطبقات، فالبطن الثاني يدخل مع البطن الأول لأنه لم يرتب. فلو قال أوقفت داري هذه على أولادي، فإنه لو كان له ولدان محمد وعلي، وخلف محمد 3، فإن 3 يقاسمون أباهم وعمهم، لأنه قال أوقفت على أولادي. لكن في الحالات الأول التي سبقت الإشارة إليها يقول على أولادي ثم أولاد أولادي، فحينئذ لا يشارك البطن الثاني البطن الأول، وتختص القسمة بالبطن الأول دون الثاني. لكن إذا قال أوقفت على أولادي وسكت، أوقفت داري، أوقفت مزرعتي على أولادي، فإن انقطع نسلي أو انتهى عقبي فللمساكين، فحينئذ جميع أولادي يستوون، كما سيأتي إن شاء الله في مسألة الولد وشموله للبطون، وسيذكرها المصنف رحمه الله. بين المصنف في هذه العبارة أن الإطلاق يخالف التقييد، وهذا كله عمل بما كان من الواقع، ويؤكد ما تقدم أننا ملزمون بما فعله الواقع، إن قيد أو اشترط وجب علينا الوقوف عند قيده وشرطه، وإن أطلق ولم يقيد فإننا نبقى على هذا الإطلاق. ويرد السؤال في مسألة من هذه المسائل، وهي إذا أطلق وصعب أننا نشمل الجميع، فهل نخص البعض دون البعض؟ هذا سيأتي الكلام عليه، لكن القاعدة العامة أننا في التقييد نتقيد بما قيد، وفي الإطلاق نعمل بالمطلق على إطلاقه. نعم. وضدهما استوى الغني والذكر، مع ضدهما يعني ضد الغني وهو الفقير، وضد الذكر وهو الأنثى الإناث من الولد، إنه ضد الذكور، نسوي بينهم ولا نفضل الذكور على الإناث. وهذا القول قول عامة أهل العلم رحمهم الله، أن من قال وقفت مزرعتي هذه على أولادي، فإننا نقسم غلة المزرعة بين أولاده بالسوية، ولا نفضل الذكر على الأنثى. لكن استحب طائفة من السلف رحمهم الله، ونص عليه غير واحد من الأئمة، وهو الحق إن شاء الله، أن المنبغي أن يقسم بين أولاده بقسمة الله تبارك وتعالى، فيجعل حظ الذكر ضعف حظ الأنثى، لأن الله سبحانه وتعالى جعل هذه القسمة من فوق 7 سماوات، وهي قسمة العدل الحكيم الخبير اللطيف الذي هو أعلم بعباده سبحانه وتعالى، ولا أعدل من الله. وهذا لحكمة بالغة، فإن الله حمل الرجال المسؤولية عن النساء، فالأصل في المرأة أن ترعى بيتها، وأن تقوم على ولدها، وأن تقر في قرارها، والعمل مخالف للأصل، لأن الله نص في كتابه فقال وخلق منها زوجها ليسكن إليها، فالأصل في الخلقة والشرعة والشقي والتعب للرجال، ولذلك قال فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى، ولم يقل فتشقيا، لأن الرجل هو المسؤول وهو المتحمل لتبع النفقة والقيام على المرأة. فإذا كان هذا هو الأصل، إن الله سبحانه وتعالى جعل الحق النفقة على الرجال من يجعله للنساء، فإذا التبعات والأمور التي يتحملها الرجال أكثر من الأمور التي يتحملها النساء. وإذا كان الأمر كذلك فالله عز وجل جعل نصيب الرجل ضعف نصيب الأنثى، فإذا أراد أن يعطي ولده فإنه يجعل للذكر مثل حظ الأنثيين، ويقول وقفت مزرعتي مثلا هذه على أولادي وللذكر مثل حظ الأنثيين، فيفضل بينهم بتفضيل الله عز وجل. والله سبحانه فضل جنس الرجال على جنس الإناث، ولذلك خلق آدم بيده وأسجد له ملائكته ونفخ فيه من روحه، ثم بعد ذلك خلق منه حواء، فجعل الرجل هو الأصل. وكل من يعلم أنه مؤمن مطالب بالتسليم ينبغي أن يرضى بهذا الحكم، أن يذعن له أن يسلم لهذه القضية التي ليست مثار جدل أو نقاش، لأن هذا التفضيل حكم من الله، ولا يستطيع أحد أن يقول لماذا خلق من الله قصيرا وخلق غيري طويلا، لماذا خلق من فقيرا وخلق غيري غنيا. فالله يفضل وله الحكمة التامة البالغة، والله يحكم ولا معقب لحكمه، ففضل هذا الجنس على هذا الجنس، فنحن نفضل بتفضيل الله عز وجل، ولا يغض هذا ولا ينقص مكانة المؤمنة أبدا، بل عليها أن تسلم، فإذا أراد أن يوقف على هذا الوجه فإنه يعدل بين أولاده ويجعل نصيب الذكر ضعف نصيب الأنثى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. ومن هنا قال العلماء في العطية مذهب طائفة من العلماء أن عطية الولد ضعف عطية الأنثى، وهذا لا شك أنه معتبر من حيث الأصول الشرعية. يقول رحمه الله أنه يستوي الذكر والغني وضدهم، يعني ضد الذكر وضد الغني، فيستوي غنيهم وفقيرهم. فلو أنه قال مزرعتي هذه وقف على ولدي، وكان له ولدان أحدهما غني والثاني فقير، فإنه نعطي الغني مثل ما نعطي الفقير، ونعطي الفقير مثل ما نعطي الغني، لا نفضل أحدهما على الآخر. نعم. قال رحمه الله والنظر للموقوف عليه. والنظر طبعا التقييد، من أوقف شيئا إما أن يجعل نظارته لها شروط ويحددها ويبينها، فيقول والنظارة لهذا الوقف لولدي للأرشد، فالأرشد من أولادي. في هذه الحالة يستحق طبعا النظارة من توفر فيه شرط الرشد، فيقدم الأرشد. لكن إذا أطلق وقال هذه المزرعة وقف على أولادي وسكت ولم يذكر لمن تكون النظارة ولم يحدد من هو الناظر ولم يضع شروطا ولا صفات ولا أمارات معينة لمن نجعله ناظرا على وقفه، فإنه في هذه الحالة تكون النظارة للموقوف عليه، بمعنى أن الأشخاص الذين أوقف عليهم هذه المزرعة هم الذين لهم حق النظر، لأنهم هم القائمون على الوقف، وهم المالكون لثمرته، وهم الذين سينحضون هذا الوقف النصيحة ويسيرون به، فهم أولى وأحق بالنظر في مصالحه، وليس هناك أصلح من نظر الإنسان بنفسه، لأنه لا يغش نفسه غالبا، ولأنه سيحرص على ما فيه مصلحة نفسه ومصلحة من معه. تكون النظارة لهم، فلو أوقف على والدين فالنظر لهما، لا يستبد أحدهم دون الآخر، ولا يتصرف أحدهما في الوقف دون ابن الآخر، فهم شركاء هذا الاستحقاق. لكن لو أنهم اتفقوا على أن يفوضوا شخصا عنهم منهم، فقالوا نحن خمسة وأمورنا تحتاج إلى شخص واحد متفرغ، أو هذا الوقف يحتاج إلى شخص واحد متفرغ، فنحن وكلنا فلان فوضنا فلان فحينئذ يكون من فوضوه متصرفا أصالة عن نفسه ووكالة عن غيره، فهو في هذه الحالة الذي له حق النظارة برضا الجميع واختيارهم. قال رحمه الله: النظر للموقوف عليه في هذه الحالة لو كان اثنين ممكن، أربعة، خمسة، عشرة، لكن المشكلة إذا كان الموقوف عليهم جهة من الجهات، إذا كانوا معينين كقولي مثلا أوقفت داري هذه على أولادي وأولاده عشرة تفاهموا فيما بينهم وجعلوا ناظرا، أو كان العشرة كلهم يديرون هذا الوقف ومصالح الوقف لا إشكال، لكن حينما يقول وقفت داري مزرعتي هذه على المساكين، ما يمكن أن كل المساكين يكونون ناظرين على هذا الوقف، من الصعوبة منك وقد يتعذر هذا. في هذه الحالة القاضي ينظر ويجعل بعضهم ويختار بعضهم للقيام على مصلحة الوقف على التفصيل الذي ذكرناه. نعم. قال رحمه الله: وإن وقف على ولده أو ولد غيره ثم على المساكين فهو لولده الذكور والإناث بالسوية، ثم ولد بنيه دون بناته، كما لو قال على ولد ولده وذريته نصبه. قال رحمه الله: وإن وقف على ولده أو ولد غيره ثم على المساكين فهو لولده الذكور والإناث بالسوية. إذا أوقف على ولده وولد ولده ثم للمساكين، نريد أن نبحث في مسألة على ولده أو ولد فلان في الحالة الثانية، ثم نبحث في الترتيب في قوله ثم على المساكين. إذا قال وقفت داري هذه على ولدي، فالولد من حيث الأصل العلماء كلهم متفقون على أن من قال على ولدي أنه يشمل الذكور والإناث، لأن العرب تطلق هذا اللفظ تريد به الإناث مع الذكور، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فصرك سبحانه وتعالى بين الذكر والأنثى تحت مسمى الولد، فدل على أن الولد يشمل الذكور والإناث معا. وهكذا الخناثة، إن الخنثى المشكل يدخل في هذا، الخنثى يدخل في الولد. فإذا المسألة الأولى أنه إذا قال على ولدي فجميع أولاده وجميع نفسه من الذكور والإناث داخلون في هذا، هذا كله في البطن الأول. الولد ينقسم إلى قسمين، إما أن يكون من البطن الأول وإما أن يكون من غيره. البطن الأول هو الولد المباشر الذي هو ولدك مباشرة ذكرا كان أو أنثى، هذا يسميه العلماء البطن الأول، فهو أول ما أنجب الإنسان، ويليه بعد ذلك البطن الثاني. البطن الثاني الذي هو ابن الإبن وبنت البنت وبنت الإبن وابن البنت، هذا البطن الثاني الذي بينك وبينه واسطة، وهذه الواسطة هي فرع من البطن الأول، إما ذكر وإما أنثى، يتمحض ذكورا أو يتمحض إناثا أو يجمع بينهما. يتمحض ذكورا كابن ابنك، يتمحض إناثا مثل بنت بنتك، يجمع بينهما ابن البنت وبنت الابن. البطن الثاني فيه تفصيل. البطن الأول لا إشكال فيه أنه إذا قال وقفت داري هذه على ولدي أن الذكور والإناث لا إشكال أنهم داخلون وأنهم مستوون في الاستحقاق كما قدمنا، لكن البطن الثاني هذا فيه تفصيل في مسائل. المسألة الأولى: هل إذا قال وقفت على ولدي يدخل البطن الثاني ومن بعده أو يختص بالبطن الأول؟ رجل يقول وقفت مزرعتي هذه على ولدي ثم على المساكين، وقفت مزرعتي هذه على أولادي ثم على المساكين، فمن حيث أولاده المباشر الذين هم من صلبه مباشرة لا إشكال أنهم مستحقون، إنما الإشكال متى ننتقل للمساكين. هل أولاده قولوا أولادي يشمل جميع نفسه حتى ينقطع أو يختص بالبطن الأول ثم نحكم بانتقال الوقف وصيرورته إلى المساكين؟ وجهان العلماء. والمنصوص عن الإمام أحمد رحمه الله أنه سئل عن هذه المسألة فنص على أن ولد الولد يدخل في حكم الولد، وأن من قال على أولادي فإننا نلحق أولاد البطن الثاني بأولاد البطن الأول ولا ينتقل للمساكين إلا إذا انقطع نفسه أو انتهى عقله. هناك وجه ثاني قول ثاني لبعض العلماء يقول إذا قال وقفت على أولادي أو على ولدي ثم على المساكين فإنه في حينئذ ينتقل الوقف إلى المساكين بعد موت البطن الأول. وعلى هذا القول يكون قول أولادي خاصا بالبطن الأول فقط، ما يمكن أن نلحق أولاد الأولاد مكان الأولاد ولا ينزلين من ذلك. والصحيح الأول أنه إذا قال وقفت على ولدي أنه يلتحق ولد ولد حتى ينقطع نفسه وعقله ثم بعد ذلك ينتقل إلى المساكين كما سمى. لكن كل هذا الخلاف محله ألا يأتي بقيد أو بعبارة تدل على أنه يريد ولد الولد. فإذا قال مثلا على أولادي إلى أن ينقطع نفسي ثم على المساكين، أو يقول على أولادي والمساكين من بعدهم إذا لم يوجدوا، أو على أولادي فإن انقطع عقبي أو لا عقب انقطع عقبهم فللمساكين فحينئذ لا إشكال. إجمع منعقد على أننا ننزل الطبقة الثانية بعد الطبقة الأولى وهكذا بالنسبة للطبقات. هذه المسألة الأولى نخرج منها بخلاصة، وهي أن من قال وقفت على أولادي ثم على المساكين أن الانتقال إلى المساكين لا يكون إلا بعد انتهاء الولد بحيث ينقطع نفسه وعقله. وثانيا وهذا على الصحيح من أقوال العلماء، فإن وجدت قرينة فقول واحد أنه لا ينتقل إلى المساكين إلا بعد انقطاع النفس كقوله على أولادي فإذا انقطع نفسهم فعلى المساكين. المسألة الثانية التي لا بد من بيانها وهي أنه إذا قال وقفت على أولادي وقلنا إن البطن الثاني يستحق، يرد السؤال متى نحكم بدخول البطن الثاني مع البطن الأول؟ فلو قال مزرعتي هذه وقف على ولدي ثم على المساكين، قلنا البطن الثاني يستحق كما يستحق البطن الأول، لكن هل هو على الترتيب أو على التشريك؟ والجواب أنه على التشريك، وأنه إذا قال وقفت من زرعتي هذه على أولادي فإننا نلحق البطن الثاني بالأول والبطن الثالث أيضا بهم، فجميعهم ولد له، فبمجرد ما يولد من البطن الأول أو الثاني أو الثالث كل من يولد من هذه البطون مشترك في الاستحقاق، لأنه قال على أولادي. وقد سبق أن قلنا فإن أطلق استوى الذكر والغني وضده كقاعدة، يعني يستوي الجميع في الاستحقاق. فائدة المسألة لو كان له محمد وعبد الله هذا البطن الأول ثم زيد وعمر البطن الثاني لعبد الله أولاد عبد الله، في هذه الحالة إذا ولد زيد وعمر لعبد الله تقسم الثمرة بين الأربعة وندخل البطن الثاني مع البطن الأول ولو ولد الساعة، فإنه يستحق لأنه شرك بين أولاده ولم يرتب وأطلق في هذا التشريك، فنقول البطن الثاني مشترك مع البطن الأول. فلو أن زيدا ابن عبد الله اللي هو البطن الثاني تزوج وخلف أحمد، فإن أحمد يشارك أعمامه ويشارك عم أبيه وجده في القصة. إذا ما ننتظر للبطن الثاني موت البطن الأول، ولا ننتظر للبطن الثاني في استحقاقه البطن الثالث في استحقاق موت البطن الثاني، لأنه شرك وأطلق، فهؤلاء كلهم ينزلون منزلة واحدة. إذا لو قال على أولادي ثم المساكين من بعدهم، فإننا نحكم بأن أولاده يستحقون، وقلنا يستحقون الذكر والأنثى، ويستحقون البطن الأول والبطن الثاني والثالث، فلا يختص ببطن دون آخر ما لم يقل، يعني الأقرب فالأقرب، ما لم يقل البطن الأول ثم الذي يليه ثم الذي، فإذا قال بالترتيب حينئذ لا إشكال. بعضهم يرتب، بعضهم يقول وقفت على أولادي من البطن الأول، فإن مات منهم أحد نزل وارثه منزلته أو نزل ولده منزلته، حينئذ يكون أيضا دخول للبطن الثاني مع البطن الأول، لكن بالترتيب وبالشرط أنه ينزل منزلة والده، وحينئذ نقسم على القسم الأصلية وينقسم الوقف كله من حيث الأصل، إذا كان له ثلاثة أولاد نقسم على ثلاثة، وتصلح خطوط الإرث على الثلاثة هذه، كل ورثة من بطن ينزلون منزلة أصولهم منزلة أصلهم. وعلى هذا فإننا إذا قال لنا وقفت على أولادي ثم المساكين أو على ولد فلان، مثلا شخص يكون عنده ذرية ويريد أن يتصدق بالثلث، طبعا الثلث إذا أردت أن تتصدق به تبحث أول ما تبحث عن القريب، فتريد الثلث بدل أن يكون للغريب، فلتبدأ بالأقرب لما فيه من صلة الرحم، ولأن الصدقة عليه أعظم ثواب، فتقول وقفت مزرعتي هذه، مزرعته تساوي الثلث، قال وقفت مزرعتي هذه على ولد عمي صالح، فأقرباء من عمه صالح، أوقف على ذرية عمه صالح، لما قال على ولد عمي صالح يستوي ذكورهم وإناثه، هذا بالنسبة للبطن الأول. بالنسبة للبطن الثاني يشارك البطن الأول على تفصيل سنذكره، وكذلك البطن الثالث مثل ما تقدم. هذا الآن واضح. يبقى السؤال في مثل التشريك البطن ذكورا وإناثا، في البطن الأول تشرك بين الذكر والأنثى، في البطن الثاني تخص الاستحقاق للذكور دون الإناث، من أولاد الذكور دون الإناث، يعني مثلا إذا كان له محمد وعبد الله وصالح وفاطمة، لو كلهم يشتركون ويقسم الاستحقاق على أربع مستويين ذكر ذكورا وإناثا، فإذا أنجبت فاطمة فإن ولدها لا يستحقون، لأن أولادها أولاد لغيره وليسوا ولدا له، بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعد، ولذلك ينسب للرجل ما ينسب للمرأة كما هو معلوم، فحينئذ تشرك بين الذكر والأنثى في الطبقة الأولى، ثم الطبقة الثانية اللي هي البطن الثاني تنظر إلى ذرية الذكور دون ذرية الإناث، ثم هذا البطن الثاني محمد وعبد الله وصالح أولادهم يستوي ذكورهم وإناثهم، لكن الأنثى منهم لو أنجبت بطنا ثالثا لا يكون له استحقاق في الوقف، لأنه ليس من ولد الميت، إنما ولده يختص بالذكر والأنثى، وولد الذكر محض، ولذلك في الإرث في الميراث لا يرث ابن البنت، ليس الابن إلا من ذوي الأرحام، هذه طبعا مسألة سيأتي تفصيلها إن شاء الله في كتاب فرع، لكن في الاستحقاقات ما جعل الله عز وجل لهم استحقاقا وإرثا لا فرضا ولا تعصيبا من حيث الأصل، فابن البنت ابن لوالده الذي هو غريب عنه لا يعتبر آخذ الحكم ابن الابن. إذن المسألة الثانية أننا نجعل أولاده مستوين ذكورا وإناثا بالنسبة للبطن الأول. والبطن الثاني نورث نعطي الوقف لأبناء الذكور ذرية الذكور من البطن الثاني ودون ذرية الإناث سواء كان ذكورا أو إناثا. لو أن البنت أنجبت ابنا أو أنجبت بنتا فالحكم واحد لأن ابن البنت ابن للغير ولو أنه ينسب إليه تجوزا أو مسامحة قول عليه الصلاة والسلام إن ابني هذا سيد هذا من باب المسامحة. وقد قال عليه الصلاة والسلام في النعمان بن مقرض رضي الله عنه ابن بنت القوم منهم هذا كله مسامحة لكن بحكم الله عز وجل في الاستحقاقات قد جعل الله لكل شيء قدره. ولذلك تجد نسبة هذا الولد من البنت إلى أصل ثاني هو أصل أبيه ولا ينسب إلى والد أمه الذي هو الجد. فالذكور لهم حكم والإناث لهم حكم وسلسلة النسبة والإضافة متعلقة في حكم الدنيا بالآباء دون الأمهات. نعم. وإن وقف على ولده أو ولد غيره بقي السؤال. وقال على ولدي ثم المساكين على أولادي ثم المساكين. كلمة ثم تقتضي الترتيب فنحن لا نحكم بانتقال الوقف من ولده إلى المساكين إلا بعد انقطاع النسل والذرية. إذا انقطع الذرية وانقطع عقبه فإننا نحكم بأن الوقف قد صار إلى المساكين أو قال للفقراء أو قال لطلبة العلم أو غير ذلك أو مثلا لبني عمي فهذا ينتقل على حسب ما اشترط صاحب الوقف. قال على ولدي أو ولد فلان. فالمصنف رحمه الله أدخل مسألة ولد فلان يعني أن الحكم لا يختص بولدي هو. لو قال على ولدي عمي صالح حينئذ ننظر إلى أولاد عمه صالح ونشرح بين البطن الأول والبطن الثاني ونسوي بين الذكور والإناث في البطن الأول ونلحق البطن الثاني بالبطن الأول إذا كان من ذرية الذكور دون الإناث على التفصيل الذي تقدم بيانه. نعم. ثم على المساكين فهو لولده الذكور والإناث بالسوية ما لم يفضل. لو قام للذكر من فتحظ من فين فضل. نعم. ثم ولد بنيه دون بناته. ثم ولد بنيه هذا البطن الثاني ثم ولد بنيه. إذا لو أن كان عنده مثلا على ولده عنده محمد وعبد الله وصالح لم ينجب من هؤلاء الثلاثة إلا محمد. محمد الذي أنجبه محمد نسوي ذكوره وإناثه لأنهم يبدون بذكر لكن بالنسبة للأنثى من محمد ليس لذريتها ونسلها استحقاق في الوقف. نعم. كما لو قال على ولد ولده وذريته لصلبه. كما لو قال على ولد ولده وذريته لصلبه يعني أنه يريد أن يشير إلى المسألة الخلافية وهي هل إذا قال على ولدي يختص الحكم بالبطن الأول ويشمل البطن الأول والثاني فقال أنه لا فرق بين أن يقول على أولادي أو أولادي وأولاد أولادي فهذا كله. لكن في الغالب أنه إذا قال على أولادي ثم أولاد أولادي طبعا يفصل غالبا إذا ذكر البطن الثاني يفصل فيقول مثلا على أولادي ثم إذا قال على أولادي ثم أولاد أولادي فحينئذ ما نعطي البطن الثاني مع وجود البطن الأول. مثال لو قال هذه المزرعة وقف على ولدي ثم ولد ولدي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم نقول مشرك بين أولاده في البطن الأول فلو أنجب أو جاء البطن الثاني يبقى محبوسا ولا يأخذ شيئا في الوقف حتى يموت البطن الأول كله. ولو مات واحد من البطن الأول قسم نصيبه على البقية. لذا مات واحد من البطن الأول ذكرا كان أو أنثى قسم نصيبه عن البقية. قال مزرعتي هذه وقف على ولدي ثم من بعده ثم ولد ولدي ثم أولاد أولادي. فلو كان له من الولد في الصلب ولدان ذكر وانثى أو ابنين كان له ابنان ذكران، سنقسم بينهما الوقف، أنجب أحدهما ولم ينجب الآخر أو أنجب الإثنان ما ننظر في ذريته ولا ننظر في البطن الثاني، لأنه قال ثم، فالبطن الأول هو المسؤول عنه والبطن الثاني غير مسؤول عنه لأنه لم يأت استحقاقه. فلو توفي واحد من الولدين أخذ الثاني النصيب كاملا، فإذا توفي هذا البطن الثاني من البطن الأول نزل الاستحقاق للبطن الثاني، واستحق أصحاب البطن الثاني بالتفصيل الذي ذكرناه في مسألة الذكور والإناث إذا كان عنده ذكور وإناث في البطن الأول. إذن إذا قال أنا ولدي ثم ولد ولدي، أولادي ثم أولاد أولادي، أو أولادي ثم الذين يلونهم ثم من بعدهم، كل هذا ينبه على أنه لا ينزل البطن الثاني منزلة البطن الأول إلا بعد انتهاء وانقراض البطن الأول. نعم. قال رحمه الله: ولو قال على بنيه أو بني فلان اختص بذكورهم إلا أن يكونوا قبيلة فيدخل فيه النساء دون أولادهم من غيرهم. قال رحمه الله: ولو قال على بنيه أو بني فلان اختص بذكورهم. بعد أن بيّن المصنف رحمه الله اللفظ الذي يقتضي العموم بقوله أولادي، شرع فيما يقتضي التخصيص، فلو قال على بنيه أو أبنائي على بناتي، فحينئذ يختص بالبنين إن نص عليهم ويختص بالإناث إن سماهم. إذن الإبن لا يشمل الذكر والأنثى، وإنما يختص بالذكور دون الإناث. وعلى هذا يعني مذهب العلماء رحمه الله قاطبة على أن النص على الإبن بقول على أبنائي أو على بنية أنه لا يشمل الذكور والإناث، يختص فقط الوقف بالذكور ولا يشارك الإناث الذكور. لكن لو قال على بني فلان أو على الفقراء من بني سلمة أو من بني زياد أو من بني عمر، بني هذه تطلق على القبيلة فيستوي ذكورها وإناثها، لأن العرف حتى في اللغة تطلق، حتى ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الرمي أنه جعل البنو شاملة للذكور والإناث، تقول هؤلاء من بني فلان من بني عبد الله، قال صلى الله عليه وسلم الأنصار وجهينة ومزينة وغفار وأسلم وبنو عبد الله من غطفان، غطفان هي مطير موجود الآن، بنو عبد الله هذا الفخر منهم الآن يعني في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا أشبه بالقبيلة، قال وبنو عبد الله من غطفان موالي الله ورسوله كما في الصحيح، فسماهم قال بنو عبد الله وشرك بنو عبد الله، هذا تشبيه مقتضي للذكور والإناث لأنهم أسلموا وكان لهم بلاء في الإسلام، فالبنوة تطلق على القبيلة ونراد بها العموم ونراد بها الشمول، فتشمل الذكور والإناث، فقل بني فلان فتشمل ذكورهم وإناثهم. فإن قال بني عمي بني بني خالي بني أخوالي، هذا كله يختص بالذكور لا يشمل الذكور والإناث معا. لكن إذا قال بني فلان وهي قبيلة فإننا نحكم بالتشريك بين الذكور والإناث، لأن هذا وإن كان يختص هذا اللفظ وهو قول بني يختص بالذكور دون الإناث، لكنه يطلق ويتجول فيه فيعين الذكر والأنثى. نعم. إلا أن يكونوا قبيلة فيدخل فيه النساء دون أولادهم كما ذكرنا على التفصيل. إذا شركت بين الذكور والإناث تعتبر البطن الأول وتلغي ذرية الإناث من البطن الثاني بنفس التفصيل، ثم البطن الثاني تعطي الذكور والإناث مستويين، ثم تلغي البطن الثالث من بنات البطن الثاني، وهكذا يعني يصبح حكم مضطردا في جميع البطون. نعم. قال رحمه الله: والقرابة وأهل بيته وقومه يشمل الذكر والأنثى من أولاده وأولاد أبيه وجده وجد أبيه. قال رحمه الله: والقرابة أهل بيته وقومه. والقرابة أقربائي، وأهل بيتي أهلي، وقف على المسكين من أهلي أو على المحتاج من أهلي. والقرابة والأهل والآل، يقال إن أهل أصلها آل، هذا قول سيبويه أئمة اللغة، وأبدلت الهمزة هاء. أهل الإنسان وآل الإنسان وقرابة الإنسان تشمل فروعه من الأصول. فقال رحمه الله: والقرابة وأهل بيتي وقومه، وقومي كذلك ضعفاء للفقراء لطلبة العلم من قومي. نعم، يستوي فيه الذكور والإناث إلا أن يخص. نعم، يشمل الذكر والأنثى من أولاده، لأن الآل ما تختص الذكور دون الإناث. قال صلى الله عليه وسلم: إنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد. وبالإجماع على أن قوله آل محمد شاملا للذكور والإناث. أهل مثل آل، فلو قال على أهل بيتي إن تشمل الإناث، ولذلك في حديث الكساء جلل إناثا وجعلهم من أهل بيتي، فاطمة رضي الله عنها وجعلها من أهل بيت، وبالإجماع أنها من أهل بيت. فأهل بيت الإنسان وآله وقرابته مستوي فيهم الذكور والإناث. قال تعالى: رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، حتى إنها هي زوجة، أنها لما عجبت من أمر الله عز وجل قال: رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. فأهل الإنسان يطلقون على الزوجة، قال لأهلهم: كتوا إني آنست نارا. اطلق الأهل بمعنى البيت خاصة، سواء كان للزوجة وأولادها ومن هو قريب من ذلك الخدم والحشم، وتطلق بمعنى العموم، تقول أهل الإنسان بعضهم كل من يمت إليه بالقرابة والصلة. نعم، وأولاد أبيه، أولاد أبيه يجتمعون معه في الأصول وهم أولاد أبيه وهم أولاد أبيه، فيشمل ذلك عن أعمامه وعماته، وهم الذين شاركوا أباه في أصلي، وهي العمة الشقيقة والعمة لأب والعمة لأم من حيث الأصل، لكن بالنسبة لمن فوقهم يتمحض بالأصول، وهو جد أبيه وملعنة. نعم، وجد أبيه، جد أبيه وجد جده ونحن ذلك. نعم، لأنها كلها أصول، هذه أصول الإنسان وتدخل في آله وقرابته. نعم، قال رحمه الله: وإن وجدت قرينة تقتضي إرادة الإناث أو حرمانهن عمل بها. وإن وجدت قرينة تقتضي إرادة الإناث أو حرمانهن عمل بها. يريد إناثة فيقول: بيتي وقف على المطلقة من بناتي، على المطلقة من ذريتي، على المطلقة من نسلي، وقف على المحتاجة من قرابتي. هذا المحتاجة، هذا يخص الإناث دون الذكور، فالذكر لا يستحق في هذا الحال ولا يدخل. وأثر عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم أنه أوقف على الإناث من ذريته، وهذا قول لبعض العلماء يرى أنه يجوز تخصيص بعض الولد عند الموجب وفي النفس منه شيء، لكن عمل به بعض الصحابة رضوان الله عليهم. ويؤثر عن الزبير وابن عبد الله بن الزبير رضي الله عن جميع أنه خشي على بناته فجعله للمطلقة والأرملة، لأن الذكر يستطيع أن يكافح، ولكن الأنثى إذا طلقت أو مات عنها زوجها خشي عليها، فيوقف على المحتاجة من ذريته إذا طلقت أو أصبحت أرملة، خوفا عليها من العار أو خوفا عليها من العار. هذا بعض العلماء يجيزه، لأنهم يقولون يجوز أن يخص الوالد بعض ولده للعوز والحاجة، مثلا أن يكون ابنه أن يكون الناس لا قدر الله مشغولا، يجوز أن يعطيه ما لا يعطيه الصحيح. ولو كان ابنه طالب علم يحتاج إلى نفقة خاصة أعطاه نفقة طالب علم، فهذا التفضيل للسبب. فيرى أنه إذا فضل بعض ولده بالوقف عليهم بالسبب، أو مثلا جعل للذكور حظا وجعل للإناث حظا فأوقف على الذكور دارا وأوقف على الإناث مزرعة وعدل بينهم، هذا طبعا له وجه. الشاهد أنه إذا قيد بالأنثى فإنه يعمل بتقييده سواء كان ذلك بأمارة أو كان صريحا، فقال للمطلقة قال للأرملة إذا رملت، إذا قال للمطلقة يصبح مقيدا للمطلقة ما يشمل كل، وإذا قال للأرملة أو قال التي لا زوج لها، إذا قال لا زوج لها على عن لأنه يشمل الصغيرة التي لم تتزوج بعد، من حقها أن تسكن ومن حقها أن تأكل من هذا الوقف، لكن إذا قال للمطلقة فهذا طبعا بطبيعة الحال لابد أن تكون كبيرة غالبا ما تكون ذات زوجت ثم بعد ذلك طلقت، ويراعي في هذا وجود الشهادة إلى الستر. نعم. قال رحمه الله وإن وقف على جماعة يمكن حصرهم وجب تعليمهم والتساوي. وإن وقف على جماعة يمكن حصرهم على ولدي وولده مثلا 20 وولده وولد ولده يمكن يبلغون 40 ويبلغون 50 حينئذ نقسم على 40 و50 يمكن حصرهم. لكن إذا قال وقفت داري هذه على طلبة العلم، وقفت داري هذه أو ثمرة بستاني هذا صدقة على المساكين على الفقراء، وكان بموضع فيه حاجة وفيه عوز لا يمكن حصر الفقراء. فالمشكلة الآن أننا عرفنا أنه إذا أطلق أطلقنا وإذا قيد قيدنا وعملنا بما يقول والتزمنا ما اشترطه الواقف فيما بينه وبين ربه، لكن الإشكال أن في بعض الأحيان إذا أردنا أن نعلم أو نعمل بالمطلق لا نستطيع استيعاب الكل. الأصل الشرعي يقتضي أنه يجب استيعاب الكل، فلو قال على ولدي يجب قسمة هذا الوقف على الولد ولا يجوز تخصيص بعض الولد ببعض، ومن هنا يكون الناظر آثما شرعا وظالما معتديا لحدود الله إن حجب بعض الورثة وبعض المستحقين مع علمه باستحقاقه، بل يجب عليه ان يسوي بين الجميع اذا سوى بينهم الواقف، فهذا الذي بينه وبين الله الواقف اخرج من ذمته هذا الوقف على هذا الوجه وجعله مملكا على القول بان غلته مملوكا للموقوف عليهم لهؤلاء الذين سنوا، فلا يجوز ان يغير ويعتدي حدود الله. لكن لو أن الذين أو الجهة التي خصت بالوقف لا يمكن حصرها، يعني مثلا لو جينا نحصر الفقراء والمساكين ما نستطيع، بلد فيها فقر شديد أو قال على طلبة العلم وطلاب العلم متضافرون كثيرون جدا يجوز تخصيص بعضهم دون بعض، لكن نرجع في هذا إلى القاضي، ويجوز للناظر إذا ما في قاضي يجتهد ويتق الله اجتهاده. فمثلا إذا قال أوقفت غلة هذا البستان على أولادي ولم يمكن حصر أولاده، قام الناظر في حصر المحتاجين وقدم المحتاجين على غير المحتاجين، هذا تصرف حكيم، والقاضي لو كان مكلف تصرف بذلك، لأنه إذا أصبح الوقف عاما للجميع ولا يمكن تعليم الجميع من الذي يتضرر إذا فرم، المحتاج أو غير المحتاج؟ المحتاج. فحينئذ نقول لما كان الغني غير محتاج ويصعب حصر الأغنياء مع الفقراء قدم الفقراء على الأغنياء لأن سبيلهم أعظم ثوابا وأعظم أجرا فيعطون ويصرف لهم. طيب لو قال مثلا لو كان نفس المحتاجين أيضا ما يمكن حصرهم، لأن نفس المحتاجين من طلبة العلم لا يمكن حصرهم، ممكن أن يكون هناك طلبة علم في ثغر أعظم بلاء من غيرهم، فنقدم هؤلاء الذين هم أعظم بلاء، مثلا طالب العلم الذي له 10 سنوات في طلب العلم نقدمه على طالب العلم المبتدئ، طالب العلم الذي ينضبط في الدروس نقدمه على طالب العلم الذي لا يأتي الدرس إلا من هنسوة، يفضل بين المستحقين بتقدير شرعي ومبرر صحيح ولا بأس بذلك، لأنه لا يمكن إذا تعذر حفر الكل صرف إلى الأولى فالأولى. نعم. وإلا جاز التفضيل والاقتصار على أحدهم. إلا جاز التفضيل، جاز أن يفضل بعضهم أو اقتصار على أحدهم. طبعا من حيث الأصل أنه يراعى شمولية الوقف للأكثر ما أمكن. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وأجزل لكم المثوبة والأجر. فضيلة الشيخ، لو عين ناظرا لوقفه واتفق معه على عشر نتاج من المزرعة، هل هذا التصرف صحيح أم أنه مبني على الجهالة والغرض إذ لا يعلم كم سيكون نتاج المزرعة؟ أثابكم الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فالأفضل في ناظر الوقف أن يحتسب في نظارته وأن يأكل بالمعروف، وهذا هو المحفوظ في حديث عمر رضي الله عنه في الصحيحين أنه جعل لمن ولي النظارة على وقفه أن يأكل بالمعروف غير متأثم ولا متمول، وقد تقدم معنا. لكن إذا جعل للناظر نصيبا أو قال الناظر أريد نصيبا وكانت مصالح الوقف والأمور التي يلي نظارتها تحتاج منه إلى كلفة وعناء ومشقة وربما تحبسه عن الرزق وتحبسه عن مصالحه، فلا بأس أن يكون له القاضي يجعل له نصيبا. فإذا جعل له الناظر فلا إشكال، فلا الواقف، قال الواقف وقد جعلت عشر الوقف لمن ولي النظارة، لا إشكال، حينئذ لا إشكال. إذا ثبت أنه يأخذ العشر أو الربع أو الثمن أو الخمس أو ما ثمن الواقف، فالسؤال هل هذا يعتبر جهالة؟ الواقع من حيث الأصل النسبة فيها نوع جهالة، ثمن الغلة، ربع الغلة، خمس المحصول، هذا لا يشك أنه جهالة، لأنه وإن كان معلوم النسبة لكنه مجهول القدر هذه النسبة، ما ندري كم سيكون الربع في هذه السنة، قد يكون عشر الوقف مثلا لو أجر الوقف بمليون أو المصالح الموجودة في الوقف تدر المليون، عشرها 100,000، لكن تأتي السنة الثانية يكون عشرها مثلا 10,000 ريال، تكون المصالح كلها ترد 100,000 مثلا ويكون عشرها 10,000. فإذا لا يمكن أن يعلم قدر هذا العشر، فبعض العلماء يجعله كالمساقاة مخرجا عن المساقاة ملحقا بها، لأنه الشيء إذا تعذر الإجارة عليه في الغلة المعينة يصار إلى تحديد النسبة احتياجا، وبعض يقول لا بل نقيسه على المساقاة والمزارعة والمضاربة، وهذا مسلك الحنفية والشافعية، الحنابلة والشافعية رحمهم الله الذين يعتبرون أن المضاربة شركة وأنها ليست خارجة عن الأصل، ولكن على مسلك الحنفية والمالكية كما تقدم معنا في باب الإجارات والمضاربة لا يصححون القياس على هذا الوجه، لكنه قد يغتفر بوجود الحاجة في مثل هذا، والله تعالى أعلم. لكن لا يشك من السنة أولى أنه يأكل بالمعروف، من يلي نظارة الوقف لا يقال له العشر ولا الربع ولا الثمن ولا الخمس، يقال له أنه يأكل بالمعروف، هذا هو الذي فعله عمر وقضى به النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لو أن القاضي حكم أنه يأخذ العشر يعمل به، لأن حكم القاضي يرفع الخلاف، وقد ذكر بعض مشايخنا رحمة الله عليهم يقولون في هذا الزمان اصطلع على أنه يأخذ القاضي العشر الناظر العشر لكثرة الفساد وكثرة قل أن يوجد المحتسب الذي يحتسب أنه يعمل في الوقف بدون أن يأخذ شيئا ويأكل بالمعروف، ثم إذا وجد من يقول أريد أن أكل بالمعروف يصير المعروف منكرا، صلى الله عليه وسلم. نعم، كل شيء يقول والله هذا ما في شيء، يعني كل ما جاءت قل أكلها وقال أنا الناظر ويرى أن هذا هو المعروف، فإذا أمر صعب، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشتري من الهوى. والدنيا فتنة، خاصة الأوقات التي تكون منها غلات كبيرة، لكن لو وضع العشر، وهذا ما يسمى بالمصلحة المرسلة، إذا وضع العشر وألزم به وأصبح يعني يتابع في التسعة الأعشار متابعة دقيقة ويعرف أين صرفها متى كيف أخذها وأين صرفها يكون هذا أكثر ضبطا في كثير من المسائل. لكن هذا كما ذكرنا اجتهاد وله وجهه، وإذا قضى به القاضي عمل به على وفق ما ذكرناه. الله تعالى أسابكم الله. فضيلة الشيخ، ترك والد لأولاده بيتا تحتاج البيت إلى إصلاح، هل تدفع الأنثى نصف ما يدفعه الذكر؟ أسابكم الله. لا شك في هذا أن الغنم بالغرم والخراج بالضمان، فالأنثى تدفع في الخسارة نصف ما يدفع الذكر، وتأخذ في الناتج نصف ما يأخذ الذكر، لا تظلم ولا تظلم. كما أنها في الربح تأخذ والناتج تأخذ نصفه، كذلك في الخسارة يلزمها في إصلاح البيت نصف ما يدفعه الذكر. فإذا احتاج إلى إصلاح بيت إلى 3000 أو 30,000، وهناك ذكر وأنثى، فإنه يدفع الذكر 20,000 وتدفع الأنثى 10,000 في 30,000، ويدفع الذكر 2,000 وتدفع الأنثى 1,000 إذا كان الإصلاح ب3,000. فالذكر يدفع ضعف ما تدفع الأنثى في حال الغرم، كما يأخذ ضعف ما تأخذه في حال الغنم. والقاعدة أن الغنم بالغرم والخراج بالضمان، والله تعالى أعلم. فضيلة الشيخ، يقول السائل، أشكلت علي مسألة وهي تخصيص الوقف على البنات دون الأولاد أو العكس مع مسألة عدم الوصية للوارث، أثابكم الله. بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما بعد، فالوصية شيء والوقف شيء آخر. والوقف منجز والوصية موقوفة على الموت، والوقف لا رجعة فيه. الوصية يملك الإنسان الرجوع فيها ما لم يمت، كما سيأتي تفصيله عند العلماء رحمه الله، كما سيأتي تفصيله في باب الوصية. الوقف شيء والوصية شيء آخر. والوقف يعني يكون من الحياة، قل أوقفته على ولدي، ويسري حتى من حياته، ممكن أن يوقف في حياته وتنتفع الأنثى في حياته. لكن نحن نقول بالوقف، ويجوز أن يجعل للإناث ويجعل للذكور، لكن بالعدل. لو أنه أوقف على الذكور وأوقف على الإناث وعدل بين الذكور والإناث لا إشكال. لو أن رجلا حصل له موجب فرأى ذريته، عنده ذرية، ورأى ذريته ونساء وبناته يطلقن ويتعرضن للأذية والإضرار، فأوقف لهن، ونظر أن هذا من النصيحة لولده والرعاية لولده وحسن التفقد لهم، ذكوره بخير وأبناؤه بخير، ولكن إناثه وبناته في ضيعة، لأنه لم يترك لهم مأوى يحفظهن، ولم يترك لهم بيتا يؤمن إليه خاصة في الظروف التي تطرأ. هذا كله له مبرر، ويلقى الله سبحانه وتعالى أنه فعل هذا لسبب، وهذا يختاره الوالد رحمه الله وطائف من أهل العلم رحمه الله، وفيه فعل الصحابة، يعني في فعل من السلف الصالح رضوان الله عليهم. لكن يعدل، وإذا وجد الموجب على أنه موجب لتفضيل من حيث الخوف خاصة عند فساد الزمان، هذا شيء يلقى الله عز وجل به، ويستقيم على مذهب من يقول يجوز تفضيل بعض الولد على بعض عند وجود الموجب. ومن هنا يعني الشريعة حينما تجعل الأنثى في هذه الحالة يدل على عظيم رعايتها للإناث وعظيم إحسانها للمرأة، أن المرأة دائما ينظر لها بطبيعتها الفطرية ولا ينظر لها خارجا عن طبيعتها الفطرية. ومن أخرج المرأة عن طبيعتها الفطرية فقد كلفها ما لا تطيق، فإن قصد إكرامها فوالله لقد أهانها، وإن قصد الرحمة بها فقد عذبها، وإن قصد إعزازها فقد أذلها. لأنه لا كرامة ولا عزة ولا رحة ولا رحمة بالمرأة إلا من حيث شرع الله جل جلاله. فإذا نظر إلى أنها تحفظ من الضيعة إذا طلقت أو أصبحت أرملة أو أصبحت في حاجة، وقصد شرع الله عز وجل من حسن النصيحة لبناته، وتذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم لفت النظر إليهن، ما من مسلم يكون له 3 من البنات فيؤدبهن فيحسن تأديبهن إلا كن له حجابا من النار. قالت يا رسول الله امرأة قالت واثنتين فبين يعني فضل حسن الرعاية للبنت. البنت تحتاج إلى رعاية أكثر مما يحتاجه الذكر. فإذا كان خص الأنثى بهذا وفضلها بهذا بوجود خاصة إذا نظر إلى أن أولاده كافحوا وعندهم ما يسدهم ويكفيهم فهذا وجه لبعض العلماء، ولكني لا أفتي به، لا أفتي، أنا أقول هذا وجه لبعض العلم وله سلف، وخاصة أن الزبير والزبير نفسه حكي عن هذا واختار بعض العلماء، لكن من حيث الأصل من تورع وتحفظ وترك الأمر لقسمة الله عز وجل من فوق سبع السماوات وتركه ميراثا شرعيا فلا شك أنه قد أصاب وأحسن، والله تعالى أعلم. أفادكم الله فضيلة الشيخ، إمام طرأ عليه عذر فقدم رجلا من خلفه وكان هذا المقدم مسبوقا برفعة، فكيف يصنع خصوصا أن وراءه من أدرك الصلاة مع الإمام من بدايتها؟ أفادكم الله. هذا هو الفقه، الإمام خذوها قاعدة، الإمام عندنا فيه سنة وعندنا أصل، وكثير من المسائل تتفرع عن السنة والأصل، يعني طبعا الأصل الأصل العام المستنبط من السنة، لكن السنة المراد الحديث الخاص إنما جعل الإمام ليؤتم به. أما الأصل فإنك مطالب بعدد في الصلاة لا تزيد عليه ولا تنقص منه، الأربع ركعات أربع، الثلاث ثلاث. فما الحكم إذا قدم مسبوقا؟ فإن هذا المسبوق فرضا أنه مسبوق بركعة، في هذه الحالة يصلي ويتم الصلاة كفعل الإمام، فإذا بقيت له الركعة الباقية ثبت أهل المسجد يتشهدون وقام لوحده وأتم الركعة ثم تشهد، يطولون في الدعاء والمسألة حتى ينتهي من الركعة ثم يتشهد ثم يسلم به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى صلاة الخوف ثبتت الطائفة الأولى وتشهدت ثم أتمت الطائفة الثانية الركعة ثم جلس يتشهد، فقامت الطائفة الثانية وأتمت نفسها ثم تشهد بالطائفتين وسلم عليه الصلاة والسلام. هذه أحوال طارئة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم في حال الخوف كانت عنده ركعات زائدة على ركعات المأمومين، ومن هنا أخذ العلماء أنه إذا اختل الأمر فاحتاج المأموم أن يزيد أو احتاج الإمام أن يزيد، فحينئذ يترك الإمام على زيادته ويبقى المأموم معذورا. تخرجت على هذه المسألة ما إذا زاد الإمام وأنت تعلم أنه في الخامسة تبقى في التشهد ولا تتابع، ولا أعرف أحد من العلم يقول إن إذا قام الإمام الخامسة نقوم وراءه في الخامسة، هذا ما أحد يقول به إلا بعض المتأخرين، ولا أدري من أين جاء به. الأصل يقتضي أنك تبقى، لأن الله أمرك بأربع ركعات ولم يأمرك بإحداث خامسة ولا سادسة، وأمرك بمتابعة إمام في الصلاة لا فيما هو خارج عن الصلاة، والخامسة ليست من الصلاة وأنت تعتقدها خارجا من الصلاة، ولا يجوز لك أن تتعبد الله عز وجل، ولذلك لا يجوز لك أن تأتم بإمام إلى قبلة غير القبلة التي تراها. فإذا كان هذا في الشرط فكيف الركن؟ إذا من حيث الأصل الإمام تتابع في الحدود الشرعية، فإذا زاد الخامسة معذورا بسهو أو معذورا لنقص ثبت متشهدا حتى يتم خامسته ثم تتابعه في التشهد. يبقى السؤال لماذا لا تتم وتسلم؟ لو أتممت وسلمت فات أجر الجماعة، لو أتممت وسلمت لنفسك انقطعت عن الجماعة، لأن الجماعة من التكبير إلى التسليم، ففائدة المسألة تثبت حتى تبقى فيسلم بك، ولذلك هذان الأمران الإحرام والتسليم من سبق الإمام فيهما بطل الصلاة، لأنهما هما يعني أعظم ما في الإمام من الأركان بخلاف بقية الأركان، إذا ركع قبله رجع فتدارك، إذا سجد قبله رجع، إلا إحرام وسلام إن سبق المأموم الإمام فيهما بطل اقتداءه، يعني بطل كونه مؤتما به. فإذا تبقى معه وتكون القاعدة المعروفة ما جاز لعذر بطل بزواله، وما أبيح للضرورة يقدر بقدرها، فهو مضطر إلى زيادة ركعة تنفصل عنه بقدر الزيادة، فإذا أتم الركعة وجلس للتشهد تبقى براءة، ترجع إلى الأصل أنك ملزم بالمتابعة، ما عندك دليل يجيز لك أن تنفصل عنه وتتم التشهد. لكن إذا كان الأمر بالعكس، لو كان الإمام مثلا، لو كان الذين وراءه جاءوا مسبقين، فالحكم واضح أنه يتم وراء الإمام، ثم إذا تشهد وسلم قاموا وأتموا ما سبقهم فيه الإمام وخليفته. وأما إذا كان مثلا، لو كان المأمومون كلهم جاءوا مع بعض وجاءوا في الركعة الثالثة والإمام حصل له عذر، فقدم أحدهم تابعوا متابعة كاملة لأن صلاته وصلاتهم واحد. لكن يبقى الإشكال طبعا في الركعتين الأخيرتين، لأنه لو صلى وراء الإمام لجلس بعد الثالثة بالنسبة للإمام، لكن هنا لا يجلس بعد الثالثة، وإنما يقوم ويأتي بركعتين أخيرتين تامة ويتابعه المأمومون وراءه. وفي هذه المسألة عشر مسائل مبسوطة يعني مفرعة، لأنها تختلف في الرباعية والثنائية والثلاثية، يعني يمكن قرابة عشر مسائل تختلف بحسب اختلاف السبق والتأخر عن الإمام. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك.